وإسماعيل وإدريس. إدريس ده الجيل الخامس من آدم، اللي بعض العلماء قاعد يقول لك ده هو ايه يروس ولا هو مش عارف ايه، إدريس ولا هو مش عارف ايه، كلام زي ده ما منعرفش احنا هو ربنا قال عليه كده وبس. إدريس بس السير قال ان إدريس اول من علمه الله انه يخيط الملابس، كانوا الاول يجيبوا جلد وجاوا يستروا به ايه عورتهم وبتاع، واول من عمل انه يرجل الصوف، واول من شاف يعمل النجوم يشوف النجوم كده ويعرف الاتجاه هنا ويروح تعالى من ناحيه دي ومش عارف ايه وبتاع وحاجات، واول من خط بالقلم. اسمها اوليات ادريس، اوليات ايه ادريس. واذكر في الكتاب ادريس، برضو لقطات من مواكب الايه الرساله. ادريس ده يعتبر بعد ادم هو اول رسول واول نبي، لانه يعتبر الجد الكام هو ادريس ده ابن برد ابن شيس ابن ادم على طول كده، وبعدين جه بعده سيدنا ايه نوح، وبعدين جه بعد سيدنا نوح ايه ابراهيم، ومنه سلسله الايه سلسله النبوات المختلفه. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا. صديقا، واحنا قلنا صديق يعني ايه، بعض العلماء يقول صديق يعني يكثر صدقه في الاشياء، يخبر بالواقع. الصدق معناه ايه؟ ان يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع. قال لك لا، ده الصديق غير الصادق والصدوق، في الصادق وفي الصدوق وفي الصديق. معنى صديق هو الذي يصدق او يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق، وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ما يسمع الحاجه يروح مصدقها اذا كانت موافقه للحق. ليه؟ لان ما دام موافقه للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل. الشيطان يدخل في ايه؟ انا وانت، انما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. قال لك ما قالش هنا رسول، قال لك لان الفتره بينه وبين ادم ايه ده ليه؟ يبقى لسه اعمال ادم ايه؟ لسه نعم. ورفعناه مكانا عليا، مكان في السماء، مكان في إيه؟ رفعه معنويه، رفعه حسيه، إيه خدها زي ما انت عارف. ورفعناه، انما اللي خلقه قال انا رفعته، اوعى تقول بقى الرفعه ايه، سواء كانت دي وكده تبقى هي رفعه عند من رفع، هي رفعه عند من ايه؟ من رفع.